ارث علوم النبوة والإمامة ما عرف بس الله والعترى مقامه واليتبع يعيش بالعز والكرامة والشفاعة ينالها بيوم القيامة. شفاعة طه والجنة العلية، شفاعة طه والجنة العلي على قبره على قبره أهل عبره على قبره أهل عبره على الباقر إمام الجعفرية، على الباقر إمام الجعفرية على قبره على قبره أهل عبره على قبره أهل عبره نور الدين يا بفضل فكرة وعلومه ناس كلها طاعة وصارت خدومة، ناس كلها طاعة وصارت خدومة، قامت البلدان تتمنى قدومه، قامت البلدان تتمنى قدومه، اشتدت على الباقر وثارت خصومه، عالإمام الباقر الأملاك ناحت وبمماته كان دين الباري طاحت، عالإمام الباقر الأملاك ناحت وبمماته كان دين الباري طاحت، فرحة العدوان كلها واستراحت، والأرض ويا السماء هالليلة صاحت، والأرض ويا السماء هالليلة الإمام الباقر الأملاك ناحت وبمماته أركان دين الباري طاحت، فرحة العدوان كلها استراحت، والأرض ويا السماء الليلة صاحت، وكل الشيعة دمعتها جرية، وكل الشيعة دمعتها جرية على قبره على قبره على قبره على قبره على الباب. الباقر على الباقر إمام الجعفرية على الباقر إمام الجعفرية على قبره على للبقيع يوصل يحس بالغرابة للبقيع يوصل يحس بالغرابة لا ضريح منارة بس تراب لا ضريح ولا منارة بس تراب يمت مهدي العترة يظهر من غيابه يمت مهدي العترة يظهر من غيابه ويبني قبور أئمتنا هالنجابة ويبني بيده قبور أئمتنا النجابة للبقيع يوصل يحس بالغرابة لا ضريح ولا منارة بس ترابة يمت مهدي العترة يظهر من غيابة يمت مهدي العترة يظهر من غيابه يبني بيده قبور يمتنا النجابة يبني بيده قبور يمتنا النجابة وارث علوم النبوة والإمامة ما عرف بس الله والعترة مقامه واليتبع يعيش بالعز والكرامة والشفاعة ينالها بيوم القيامة شفاعة طه والجنة العلية شفاعة طه والجنة العلية على قبره على الباقر على الباقر إمام الجعفرية على الباقر إمام الجعفرية على قبره باقر الأملاك ناحت وبمماته أركان ديني الباري طاحت فرحة العيد وان كلها استراحت والأرض ويا السما الليلة صاحت البقيعيل يوصل يحس بالغرابة، لا ضريح ولا منارة بس ترابة. يمت مهدي العترة يظهر من غياب، يمت مهدي ويمت مهدي العترة يظهر من غياب. يبني بيدك بورا يمتنا النجابة، للبقيع يوصل يحس بالغرابة، لا ضريح ولا منارة بس ترابة. يمت مهدي العترة يظهر من غيابه، يمت مهدي العترة يظهر من غيابه. يبني بيده قبورة يمتنا النجابة، يبني بيده قبورة يمتنا النجابة. وشيد مشهد الزهرة الزكية، وشيد مشهد الزهرة الزكية على قبره، على قبره أهل عبرة، على قبره أهل عبرة، على الباقر، على الباقر إمام الجعفرية، على الباقر إمام الجعفرية على قبره، يا حبيبا لا يرد القاصدا، يا حبيبا لا يرد القاصدا، متى ستظهر وتدحض الشر، متى ستظهر وتدحض الشر. يا حبيبا، يا حبيبا لا يرد القاصدا، يا حبيبا لا يرد القاصدا، متى ستظهر وتدحض الشر، يا حبيبا، يا حبيبا لا يرد القاصدا، يا حبيبا لا يرد القاصدا، يا حبيبا لا يرد القاصدا، متى ستظهر وتدحض الشر، يا حبيبا لا يرد القاصدا، يا حبيبا لا يرد القاصدا. عصرنا خصب لينمو فيه أسلوب الخداع، فيه جور فيه غصب كل إثم يستطاع، ضاقت الأرض بظلم فاق عن كل اتساع، صاحب الأمر أغثنا إننا نشكو الضياع، صاحب الأمر أغثنا إننا سيدي قد تاقت الدنيا لتحصيل قراك، فمتى تشحذ جيشا ظل من دون حراك، كل مظلوم ينادي قبل تبيان الهلاك، كل مظلوم ينادي قبل تبيان الهلاك. أيها الغائب عنا متى مولاي نرى، أيها الغائب عنا سنظفر وتدحض الشر، أنا سنظفر يا حبيبا يا حبيبا لا يرد القاصدا، متى ستظهر يا حبيبا يا حبيبا لا يا سيدي، قد تاقت الدنيا لتحصيل قراك، فمتى تشحذ جيشا ظل من دون حراك، كل مظلوم ينادي قبل تبيان الهلاك، أيها الغائب عنا متى مولاي، أيها الغائب عنا، عصرنا خصب لينمو فيه أسلوب الخداع، فيه جور فيه غصب كل إثم يستطاع، ضاقت الأرض بظلم فاق عن كل اتساع، صاحب الأمر أغثنا إننا نشكو الضياع، صاحب الأمر أغثنا حتما ستنصر وتدحض الشر، حتما ستنصر وتدحض الشر، يا حبيبا لا يرد القاصدا، يا حبيبا لا يرد القاصدا، متى ستظهر متى ستظهر يا حبيبا يا حبيبا لا يرد القاصدا، متى متى حبيبا لا يرد قاصدا، يا حبيبا لا يرد القاصدا، متى متى ستظهر وتدحض الشر، متى ستظهر وتدحض الشر، يا حبيبا لا يرد القاصدا، سيدي قد تاقت الدنيا لتحصيل قراك، فمتى تشحذ جيشا ظل من دون حراك، كل مظلوم ينادي قبل تبيان الهلاك، أيها الغائب عنا متى مولاي، أيها الغائب عنا، عصرنا خصب لينمو فيه أسلوب الخداع، فيه جور فيه غصب كل إثم يستطاع، ضاقت الأرض بظلم فاق عن كل اتساع، صاحب الأمر أغثنا إننا نشكو الضياع، صاحب الأمر أغثنا إننا نشكو الضياع، متى ستظهر وتدحض الشر، متى ستظهر وتدحض الشر، يا حبيبان يا حبيبان لا يرد القاصدا، أرض الباقي استقبليها المسموم، الباقي الباقي استقبلي هالمسموع، الباقي استقبلي هالمسموع. صابر على كيد الأعادي ومالو، كيد الأعادي ومالو، أرضي الباقي استقبلي هالمسمو، أرض الباقي استقبلي هالمسموم، صبر على كيد الأعاد ومالوم، أرض الباقي استقبلي هالمسموم، هالليلة يا مسموم دارك خلية، مسموم دارك خلية، الليلة يا مسموم دارك خلية، الليلة يا مسموم دارك خلية، الليلة يا شيعة نصب العزية، الليلة يا شيعة نصب العزية، يا مسموم دارك علي، يلا يلا يا علي يا علي يا علي يا علي، هالليلة يا مسموم دارك خلية، هالليلة يا مسموم دارك خلية، هالليلة يا مسموم دارك خلية، باقي رهل البيت الله يعينه، باقي رهل البيت الله يعينه، كم مصيبة اللي نظرها بعينه، كم مصيبة اللي نظرها بعينه، باقي رهل البيت الله يعينه، كم مصيبة اللي نظرها بعينه، كم مصيبة اللي نظرها بعينه، باقي رهل البيت الله يعينه، مأجورين مأجورين، أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. غدا إن شاء الله ذكرى حرم الحجاج الساعة 9 مساء، الرادود مكي، مكي جاسم الحرحوش، الساعة 9 مساء في المأتم، مأجورين يا جماعة، مو صباحا مساء، أحسنت.